وعجز الورى عن أن يجيئوا بمثل ما وصفناه معلوم بطول التجارب. تأبى بعبد الله أكرم والد تبلج منه عن كريم المناسب، وشيبة ذا الحمد الذي فخرت به قريش على أهل العلا والمناصب. ومن كان يستسقى الغمام بوجهه ويصدر عن آرائه من النوائب، وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر المساعي وامتنان المواهب، وعبد مناف وهو علم قومه اشتطاط الأماني واحتكام الرغائب. وإن قصيا من كريم غراسه لفي منهل لم يدن من كف قاضب. به جمع الله القبائل بعدما تقسمها نهب الأكف في السوالب، وحل كلاب من ذرى المجد معقلا تقاصر عنه كل ذان وغائب. ومرة لم يحلل مريرة عزمه سفاه سفيه أو محوبة حائب، وكعب على عن طالب المجد كعبه فنال بأدنى السعي أعلى المراتب. وألوال أن بالعداد فطوعت له همم الشم الأنوف الأغالب، وفي غالب بأس أبى البأس دونهم يدافع عنهم كل قرن المغالب. وكانت لفهر من قريش خطابة يعوذ بها عند اشتجار المخاطب، وما زال منهم مالك خير مالك وأكرم مصحوب وأكرم صاحب. وللنظر طول يقصر الطرف دونه بحيث التقى ضوء النجوم الثواقب. لعمري لقد أبدى كنانة قبله محاسن تأبى أن تطوع لغالب، ومن قبله أبقى خزيمة حمده تليد تراث عن حميد الأقارب. ومدركة لم يدرك الناس مثله أعف وأعلى عن دانئ المكاسب، وإلياس كان اليأس منه مقارنا لأعدائه قبل اعتداد الكتائب. وفي مضر يستجمع الفخر كله إذا اعتركت يوما زحف المقانب، وحل نزار من رياسة أهله محلا تسامى عن عيون الرواقب. وكان معد عدة لوليه إذا خاف من كيد العدو المحارب، وما زال عدنان إذا عد فضله توحد فيه عن قرين وصاحب. وأد تأدى الفضل منه بغاية وإرث حواه عن قروم أشايب. وفي أدد حلم تزين بالحجا إذ الحلم أزهاه قطوب الحواجب، وما زال يستعلي هميسع بالعلا ويتبع آمال البعيد المراغب. ونبت بنته دوحة العزة وابتنى معاقله في مشمخر الأهاضب، وحيزت لقيدار سماحة حاتم وحكمة لقمان وهمة حاجب. هم نسل إسماعيل صادق وعده فما بعده في الفخر مسعى لذاهب. وكان خليل الله أكرم من عنت له الأرض من ماش عليها وراكب، وتارح ما زالت له أريحية تبين منه عن حميد المضارب. وناحور نحار العدا حفظت له مآثر لما يحصها عد حاسب. وأشرع في الهيجاء ضيغم غابة يقد الطلاب المرهفات القواضب، وأرغو ناب في الحروب محكم ضنين على نفس المشح المغالب. وما فالغ في فضله تلو قومه ولا عابر من دونهم في المراتب. وشالخ وأرفخ شذ وسام أسمت بهم سجايا حمتهم كل زار وعائب. وما زال نوح عند ذي العرش فاضلا يعدده في المصطفين الأطايب، ولم كن أبوه كان في الروع رائعا جريئا على نفس الكمئ المضارب. ومن قبل لمك لم يزل متوشلخ يذود بالعذاب الذائدات الشوارب. وكانت لإدريس النبي منازل من الله لم تقرن بهمة راغب، ويارد بحر عند آل ساراته أبي الخزايا مستدق المآرب. وكانت لمهلايل فهم فضائل مهذبة من فاحشات المثالب، وقينان من قبل اقتنى مجد قومه وفات بشأو الفضل واخد الركائب. وكان أنشناشا للمجد نفسه ونزهها عن مرديات المطالب، وما زال شيث بالفضائل فاضلا شريفا بريئا من ذميم المعائب. وكلهم من نور آدم أقبسوا وعن عوده أجنوا ثمار المناقب. وكان رسول الله أكرم ومنجب جرى في ظهور الطيبين المناجب، مقابلة آباؤه أمهاته مبرأة من فاضحات المثالب. عليه سلام الله في كل شارق

فلما راح على أبيهما ذكر له ذلك فقال لعامر أنت مدركة، وقال لعمر أنت طابخة. قال وأما قمعة فيرعم نساب مضرة، أما خضاعة من ولد عمر بن لحي بن قمعة بن إلياس. قلت والأظهر أنه منهم لا والدهم، وأنهم من حمراء كما تقدم والله أعلم. قال ابن إسحاق فولد مدركة خزيمة وهذيل، وأمهما امرأة من قضاعة، وولد خزيمة كنانة وأسدا وأسدة والهونة. قال وولد كنانة النضر ومالكا وعبد مناة وملكانا. وزاد أبو جعفر الطبري في أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة عامرا والحارث والنضير وغنما وسعدا وعوفا وجرولا والحدال وغزوانا. الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا، وهم بن النضر بن كنانة. قال ابن إسحاق وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طبيخة وسائر بنيه لامرأة أخرى، وخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم النضر ومالك وملكان، وأم عبد منات هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد شنوءة. قال ابن هشام النضر هو قريش، فمن كان من ولده فهو قريشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي. وقال ويقال فهر بن مالك هو قريش، فمن كان من ولده فهو قريشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقريشي. وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة علماء النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار ومصعب وغير واحد. قال أبو عبيد وابن عبد البر والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة لحديث الأشعث بن قيس. قلت وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه. ثم اختار أبو عمر أنه فهر بن مالك، واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسبون إلى قريش إلا وهم يرجعون في نسبه إلى فهر بن مالك. ثم حكى اختيار هذا القول عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان. قال وإليهم المرجع في هذا الشأن، وقد قال الزبير بن بكار وقد اجمع نساب قريش وغيرهم أن قريشا إنما تفرقت عن فهر بن مالك، والذي عليه من أدركت من نساب قريش أن ولد فهر بن مالك قريشي، وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش. ثم نصر هذا القول نصرا عزيزا ودحام له بأنه ونحوه أعلم بأنساب قومه وأحفظ لمآثرهم. وقد روى البخاري من حديث كليب بن وائل قال قلت لربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينب في حديث ذكرها، أخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. وقال الطبراني ثنى إبراهيم بن نائلة الأصبهاني حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنى الحسن بن صالح عن أبيها عن الجفشيش الكندي قال جاء قوم من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت منا وادعوا، فقال لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا، نحن ولد النضر بن كنانة. وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد ثنى أبي ثنى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال جاء رجل من كندة يقال له الجفشيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نزعم أن عبد مناف منا، فأعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك، ثم أعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث ألا كنت سكت في المرة الأولى؟ فأبطل ذلك من قولهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا غريب أيضا من هذا الوجه، والكلبي ضعيف والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال ثنى حماد بن سلمة ثنى عقيل بن طلحة، وقال عفان عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن الهيصمي عن الأشعث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من كندة، قال عفان لا يروني أفضلهم، قال فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فقال الأشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمة به، وهذا إسناد جيد قوي، وهو فيصل في هذه المسألة، فلا التفات إلى قول من خالفه، والله أعلم. وقد قال جرير بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: فما الأم التي ولدت قريشا بمفرقة النجار ولا عقيم، وما قرم بأنجب من أبيكم ولا خال بأكرم من تميم. قال ابن هشام: يعني أم النضر بن كنانة، وهي برة بنت مر، أخت تميم بن مر. وأما اشتياق قريش فقيل من التقرش، التجمع بعد التفرق، وذلك في زمن قصي بن كلاب، فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه. وقد قال حذافة بن غانم العدوي: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. وقال بعضهم: كان قصي يقال لها قريش، وقيل من التجمع، والتقرش التجمع كما قال أبو خلدة اليشكوري: إخوة قرش الذنوب علينا، في حديث من دهرنا وقديم. وقيل: سميت قريش من التقرش، وهو التكسب والتجارة، حكاه ابن هشام رحمه الله. وقال الجوهري: القرش الكسب والجمع، وقد قرش يقرش قال الفراء، وبه سميت قريش، وهي قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة، فكل من كان من ولده فهو قريشي دون ولد كنانة فما فوقها. وقيل من التفتيش، قال هشام بن الكلبي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشا، لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله، والتقرش هو التفتيش. وكان بنوه يقرشون أهل المواسم عن الحاجة فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم، فسموا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا. وقد قال الحارث بن حلزة في بيان أن التقرش التفتيش: أيها الناطق المقرش عنا عند عمر فهل له إبقاء؟ حكى ذلك الزبير بن بكار. وقيل قريش تصغير قرش، وهو دابة في البحر، قال بعض الشعراء: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا. قال البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنى أبو الحسن علي بن عيسى الماليني، حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسوي أن أبا كريب حدثهم: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلما سميت قريش قريشا؟ فقال: لدابة تكون في البحر، تكون أعظم دوابه، يقال لها القرش، لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلتها. فقال: فأنشدني في ذلك شيئا. فأنشده شعر الجمحي إذ يقول: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك منها لذا جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. وقيل سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بن النضر وصاحب ميراتهم، فكانت العرب تقول: قد جاءت عير قريش. قالوا: وابنه بدر بن قريش هو الذي حفر البئر المنسوبة إليه، التي كانت عنده الوقعة العظمى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله أعلم. ويقال في النسبة إلى قريش: قرشي أو قريشي. قال الجوهري: وهو القياس على الشاعر: بكل قريشي عليه مهابة، سريع إلى داعي الندى والتكرم. قال: فإن أردت بقريشي الحية صرفتها، وإن أردت القبيلة منعتها. قال الشاعر في ترك الصرف: وكفى قريش المعضلات وسادها. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزعي قال: حدثنا شداد أبو عمار، حدثني وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. قال أبو عمر بن عبد البر: يقال بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم فخذه، وبنو عبد مناف بطنه، وقريش عمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شعبه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ثم قال ابن إسحاق: فولد النضر بن كنانة مالكا ويخلد. قال ابن هشام: وصلت وأمهم جميعا بنت سعد بن الضارب العدواني. قال كثير بن عبد الرحمن، وهو كثير عزة أحد بني مليح بن عمرو بن خزاعة: أليس أبي بالصلت أم ليس إخوتي لكل هجان من بني النضر أزهرا؟ رأيت ثياب العصب مختلط السدى بنا وبهم والحضرمي المخصرا، فإن لم تكن من بني النضر فاتركوا أركا بأذناب الفوائج أخضرا. قال ابن هشام: وبنو مليح بن عمرو يعزون إلى الصلت بن النضر. قال ابن إسحاق: فولد مالك بن النضر فهر بن مالك، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاد الأصغر، وولد فهر غالبا ومحاربا والحارث وأسدا، وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. قال ابن هشام: وأختهم لأبويهم جندلة بنت فهر. قال ابن إسحاق: فولد غالب بن فهر لؤى بن غالب وتيماء بن غالب، وهم الذين يقال لهم بن الأدرم، وأمهما سلمى بنت عمرو الخزعي. قال ابن هشام: وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزعي، وهي أم لؤي وتيماء بن غالب. قال ابن إسحاق: فولد لؤن بن غالب أربعة نفر: كعبا وعامرا وسامة وعوفا. قال ابن هشام: ويقال والحارث، وهم جشم بن الحارث، فيه الزانة من ربيعة وسعد بن لؤن، وهم بنانة في شيبان ابن ثعلبة وبنانة حاضنة لهم، وخزيمة بن لؤى، وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة. ثم ذكر ابن إسحاق خبر سامة بن لؤى وأنه خرج إلى عمان فكان بها، وذلك لشنآن كان بينه وبين أخيه عامر، فأخافه عامر فخرج عنه هاربا إلى عمان، وأنه مات بها غريبا، وذلك أنه كان يرعى ناقتها فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشيقها، ثم نهشت الحية سامة حتى قتلتها، فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض: عين فبكى لسامة بن لؤن علقت ما بسامة العلاقة، لا أرى مثل سامة بن لؤن يمحل به قتيلا لناقة. بلغ عامرا وكعبا رسولا أن نفسي إليهما مشتاقة، إن تكن في عمان داري فإني غالبي خرجت من غير فاقة، رب كأس هرقت يا ابن لؤى حذر الموت لم تكن مهراقة، رمت دفع الحتوف يا ابن لؤن ما لمن رام ذاك بالحتف طاقة، وخروس الصورة تركت راذيا بعد جد وجدة ورشاقة. قال ابن هشام: وبلغني أن بعد ولده أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتسب إلى سامة بن لؤن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاعر. فقال له بعض أصحابهم: كأنك يا رسول الله أردت قولا رب كأس هرقت يا ابن لؤن حذر الموت لم تكن مرهاقة. فقال: أجل. وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم يعقب. وقال الزبير: ولد سامة ابن لؤى غالبا والنبيت والحارثة. قالوا: وكانت له ذرية من العراق يبغضون عليا، ومنهم علي بن الجعد كان يشتم أباه لكونه سماه عليا، ومن بني سامة بن لؤم محمد بن عرعرة بن البرند شيخ البخاري. وقال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤم فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش، حتى إذا كان بأرض غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان أبطئ به، فانطلق من كان معه من قومه، فأتاه ثعلبة بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان، فحبسه وزوجه والتاطه وأخاه، فشاع نسبه في ذبيان وثعلبة فيما يزعمون. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين أن عمر بن الخطاب قال: لو كنت مدعيا حيا من العربي أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن عوف، إنا لنعرف فيهم الأشباه،

وهم بنو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرة. فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا، ولا ينفرون من منن حتى ينفروا، فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا. فورثهم ذلك بالعقدد بن سعد بن زيد مناتا بن تميم. فكان أولهم صفوان بن الحارث بن جشنة بن عطاردة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناتا بن تميم. وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام، وهو كرب بن صفوان. وكانت الإجازة من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم، وهو أبو سيارة عميلة بن الأعزل، وقيل اسمه العاص بن خالد. وكان يجز بالناس على تان له عوراء مكث يدفع عليها في الموقف 40 سنة، وهو أول من جعل الدية 100، وأول من كان يقول أشرق ثبير كيما نغير، حكاه السهيلي. وكان عامر بن الضرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا إليها فيرضون بما يقضي به. فتحاكموا إليه مرة في ميراث خنثى، فبات ليلة ساهرا يتروى ماذا يحكم به، فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها سخيلة، فقالت لهم ما لك لا أبا لك الليلة ساهرا؟ فذكر لها ما هو مفكر فيها، وقال لعلها يكون عندها في ذلك شيء. فقالت أتبع القضاء المبالا. فقال فرجتها والله يا سخيلة، وحكم بذلك. قال السهيلي وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات، له أصل في الشرع. قال الله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، سورة يوسف الآية 18، حيث لا أثر لأنياب الذئب فيها. وقال تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، سورة يوسف الآيتان 26 و 27. وفي الحديث أنظروها فإذا جاءت به أورق جعدا جماليا فهو للذي رميت به. قال ابن إسحاق وكان الناس في بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرة. قال ابن إسحاق وكان أول من نسأ الشهور على العربي القلمس، وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي، ثم قام بعده ابنه عباد، ثم قلع بن عباد، ثم أمية بن قلع، ثم عوف بن أمية، ثم كان آخرهم أبو ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة، وهو القلمس. فعلى أبي ثمامة قام الإسلام، وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليها، فخطبهم فحرم الأشهر الحرمة، فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرمة، وجعل مكانه صفرا ليواطئ عدة ما حرم الله، فيقول اللهم إني أحللت أحد الصفرين الصفر الأول وأنسأت الآخر للعام المقبل، فتتبعه العرب في ذلك. في ذلك يقول عمير بن قيس أحد بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة، ويعرف عمير بن قيس هذا بجزيل الطعان، لقد علمت مع الدنن قومي كرام الناس أن لهم كراما، فأي الناس فاتون بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما، ألسنا الناسئين على معد شهور الحلم نجعلها حراما. وكان قصي في قومه سيدا رئيسا مطاعا معظما، والمقصود أنه جمع قريشا من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب، واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام وتسليمه إلى قصي. فكان بينهم قتال كبير ودماء غزيرة، ثم دعوا إلى التحكيم فتحكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد منات بن كنانة، فحكم بأن قصي أولى بالبيت من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر موضوع يشدخه تحت قدميه، وأن ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة، وأن يخلى بين قصي وبين مكة والكعبة، فسمي يعمر يومئذ الشداخة. قال ابن إسحاق

نسير بها الليل حتى الصباح ونكمي النهار لئلا تزولا، فهن سراع كورد القطا يجبن بنا من قصي رسولا. جمعنا من السر من أشمذين ومن كل حي جمعنا قبيلا، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلا. فلما مرون على عسجري وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقانا وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مرون على الحل ما ذقنه وعالجنا من مر ليلا طويلا. ندن من العوذ أفلأها إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف وفي كل أوب خلسنا العقولا. نخبزهم بصلاب النسور خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا. نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سبيهم في الحديد ومن كل حي شفينا الغليلا. قال ابن إسحاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حنا، فهما قبيلة عذرة إلى اليوم. قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك: أنا ابن العاصمين بني لؤن بمكة منزلا وبها ربيت، إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت، فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيدر والنبيت، نزاح الناصرة وبه أسامي فلست أخاف ضيما ما حييت. وقد ذكر الأموي عن الأثرمي عن أبي عبيدة عن محمد بن حفص أن رزاحا إنما قدم بعدما نفى قصي خزاعة، والله أعلم. فصل: ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد الدار، وكان أكبر ولده، وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف وعبد العزة وعبدا كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم وبلغوا في قومهم شرفا كبيرا، فأحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد فخصصه بذلك، فكان إخوته لا ينازعونه في ذلك. فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك وقالوا: إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليلحقه بإخوته، فنحن نستحق ما كان آباؤنا يستحقونها. وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق بهم. واختلفوا اختلافا كثيرا، وانقسمت بطون قريش فرقتين، ففرقة بايعت بني عبد الدار وحالفتهم، وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك، ووضعوا أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب، ثم لما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العزة بن قصي وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث بن فهر، وكان مع عبد الدار بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمحة وبنو عدي، واعتزلت بنو عامر بن لؤى ومحارب بن فهر الجميع، فلم يكونوا مع واحد منهما. ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار، فانبرم الأمر على ذلك واستمر. وحكى الأموي عن الأثرمي عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة أن قصيا لما تزوج حبة بنت حليل وثقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته حبة، واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمر بن بؤى بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر، فاشترى قصي ولاية البيت منه برزق خمر وقعود، فكان يقال أخسر من صفقة أبي غبشان. ولما رأت خزاعة ذلك اشتد على قصي فاستنصر أخاه فقدم بمن معه وكان ما كان. ثم فوض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه، وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عدوان، وأقر النسيئة في بني فقيم، وأقر الإجازة وهو النفر في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديه قبل ذلك. قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين، عبد مناف وعبد الدار وعبد العزة وعبدا وتخمورا وبرة،